إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع القراءة في شرح مسائل الجاهلية، وقد فرغنا في الدرس الأخير من الكلام عن المسألة 71، ثم أورد المصنف بعد ذلك مسألتين وهما المسألة 72 والثالثة 72. قال: تقربهم إلى الله بترك الطيبات من الرزق وبترك الزينة. قال رحمه الله: تعبدهم بترك الطيبات من الرزق وترك الزينة في اللباس. يقول الشارع حفظه الله تعالى: أي تقربهم إلى الله بترك الطيبات من الرزق وترك لباس الزينة. وهذا عند النصارى ومن شابههم من الصوفية المنتسبين للإسلام، يتركون الطيبات تعبدا لله عز وجل، فلا يتزوجون النساء ولا يأكلون من الطيبات، ويتقشفون في المآكل والمشارب والملابس، يزعمون أن هذا عبادة لله. وقد قال سبحانه وتعالى: كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. وكذلك حرموا بعض بهيمة الأنعام، وقد أباح الله بهيمة الأنعام، والله قد أباح بهيمة الأنعام فقال: أحلت لكم بهيمة الأنعام. فحرموا بعض بهيمة الأنعام من أجل أصنامهم، فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فتحريم الطيبات من دين النصارى الرهبان ومن دين الجاهلية، ومن حرم حلالا مجمع على حله ارتد عن دين الإسلام. فإذا أضاف إلى ذلك اعتبار هذا من التعبد لله عز وجل، فهذا افتراء على الله، لأن الله لم يشرع لعباده ترك الطيبات، بل أمرهم بالأكل منها، فقال سبحانه: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ولما هم جماعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا، غضب عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. يقصد الشارع هنا قصة النفر الذين جاءوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فكان منهم من قال: أما أنا فلا أتزوج النساء، وكان منهم من قال: وأما أنا فلا آكل اللحم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم ذلك وقال: أما إني أخشاكم الله وأتقاكمه. ثم قال: إنه عليه الصلاة والسلام تزوج النساء ويأكل اللحم. قال الشارع: وأما تعبدهم بترك زينة الله، أي تقربهم إلى الله بترك زينة الله، أي التزين باللباس، حيث كانوا يطوفون بالبيت عواتا. فرد الله عليهم بقوله: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، أي ما دليلكم على ما تفعلون من ترك اللباس والتجمل وترك الطيبات من الرزق؟ لأن التحريم يحتاج إلى دليل، والأصل في اللباس والمآكل والمشارب العلم، لأن الله خلق هذه الأشياء لعباده، وكما في الحديث الصحيح: إن الله جميل يحب الجمال. فترك التجمل من باب الورع ليس من دين الإسلام، فليتجمل باللباس وليأكل من الطيبات ويشكر الله عز وجل. وفي الحديث إن الله يحب إذا أنعم على عبده أو على عبد نعمة أن يرى أثر نعمته عليه، لكن يكون ذلك من غير إسراف ولا مخيلة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتجمل في جسمه وفي ملابسه، ويخص مقابلة الوفود بمزيد تجمل. إذن هاتان مسألتان. المقصود أو خلاصة هاتين المسألتين أن أهل الجاهلية كانوا يتقربون إلى الله عز وجل بترك ما أحل له من الطيبات والزينة. وأما مخالفتهم فقد جاءت في نصوص الشرع التي تنهى عن الغلو، وقد جعل الله عز وجل الأصل في الطيبات هو الحلم، كما قال سبحانه وتعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لهم الطيبات. فالأصل في الأشياء هو الحلم والإباحة، والأصل في العبادات التوقيف والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي قصة النفر الثلاث دليل على ذلك، لما امتنع أحدهم من أكل اللحم وامتنع أحدهم من التزوج، قال عليه الصلاة والسلام: من راغب عن سنتي فليس مني، من راغب عن سنتي فليس مني. إذن فهذا فيه مخالفة لما كان عليه أهلهم الجاهلية. وأما التشبه بأهل الجاهلية اليوم فهذا له صور كثيرة، نذكر منها أولا تحريم الناس ببعض المأكولات والمشروبات بغير دليل. يقول لك: لا يجوز أن تأكل هذه الأكلة أو أن تشرب هذه الشربة، ولا يأتي بدليل شرعي يحرم ذلك. هذا فيه تشبه بأهل الجاهلية بتحريمهم للطيبات. ثانيا من صور ذلك ترك الاغتسال والتنظف تعبدا، وهذا ايضا من تشبه اهل زماننا باهل الجاهليه، وهذا يفعله بعض من يدعي الولايه من الصوفيه، يدعي انه ولي، يقول تجدهم يمتدحون بذلك، يقولون فلان عنده 10 سنوات لم يغتسل ولم يتنظف ويتمدحون بذلك، وهذا أمر خطير جدا. ثالثا ترك التجمل في اللباس واستعمال الطيب بدعوى الزهد وترك التكبر. تجد الواحد يلبس ثياب رثة أو مرقعة ولا يستعمل الطيب، وهو بإمكانه أن يستعمل ذلك، والله عز وجل قد أنعم عليه، لكنه يريد بصنيعه هذا أن يظهر الزهد النهزان في هذه الدنيا. فمثل هذا فيه تشبه بأهل الجاهلية، لأن الله يحب من عبده إذا أنعم عليه بنعمة أن يرى أثر نعمته عليه. الله أنعم علينا بهذا اللباس، يلبس الإنسان أحسن لباسه ويشكر الله عز وجل على أن ستر عورته وأنعم عليه أن يتجمل بهذا الثياب. إذن فالزهد والكبر ليس في كون الإنسان يلبس لباسا حسنا، يعني إذا لبس لباسا حسنا نقول هو غير زاهد أو هو متكبر، هذا فهم خاطئ. التكبر كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم هو غمط الناس وضع دفع الحق ورده. هذا هو التكبر، ان يعتقد الانسان غيره وان يعرف الحق لكن لا يعمل به، هذا المتكبر. اما كون الانسان يلبس اللباس الحسن فهذا ليس من التكبر في شيء. ايضا من صور ذلك الانكار على من يتمتع باكل الطيبات ويتجمل بلبس الثياب، يقول هذا ليس زاهد في الدنيا، وليس كذلك. فالمؤمن يلبس ما شاء من اللباس الحسن ويأكل ما شاء من الطيبات، لكن من غير إسراف ولا تبذير، من غير إسراف ولا تبذير. وأما من يعتبر أن الذي يلبس اللباس الحسن ويأكل ما لذ من الطعام ويشكر الله سبحانه وتعالى على ذلك فيعدون أن هذا من رقة الدين وضعف الإيمان، فهذا لا دليل عليه، بل هذا من فعل أهل الجاهلية الذي يجب الحذر منه. إذن هذه بعض صور تشبه أهل زماننا بأهل الجاهلية. ثم أورد بعد ذلك رحمه الله المسألة 74 فقال: دعوتهم الناس إلى الضلال، دعوتهم الناس إلى الضلال بغير علم، دعوتهم الناس إلى الضلال بغير علم. يقول الشارح رضا الله: الدعوة إلى الله بغير علم هي من عمل أهل الجاهلية، لأن الله أمر بالدعوة إلى سبيله على بصيرة وبالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. فدعوتهم الناس إلى الضلال أي ترغيب الناس في مخالفة الحق. قال الله تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم، فيدعونهم إلى الشرك وإلى تحريم الحلال وتحليل الحرام بغير حجة، ويدعونهم إلى أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. فهؤلاء دعاة ضلال، والدعاة للحق هم الذين يدعون إلى ما أنزل الله سبحانه وتعالى وإلى ما شرع. ومن دعاة الضلال اليوم الذين يدعون الناس إلى الشرك وعبادة الأضرحة والقبور، ويدعون الناس إلى البدع والمحدثات في الدين التي ما أنزل الله بها من سلطان، ويكتبون ويؤلفون ويتكلمون بدعوة الناس إلى إحياء البدع والمحدثات، والذين يدعون الناس إلى الإباحية والفسق والفجور والعصيان، كل هؤلاء دعاة ضلال حذرنا الله سبحانه وتعالى منه من طريقتهم، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وقال تعالى: أولئك الذين يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. وقال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الضال وإن هم إلا يخرصون. فبين سبحانه وتعالى أن الكفار على اختلاف مللهم قديما وحديثا جادون في الدعوة إلى الضلال في كل زمان وفي كل مكان، كما قال تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. يعني أن الكفار يحسدون أهل الإسلام على ما أنعم الله سبحانه وتعالى به عليه. تجد اليهود والنصارى يريدون من أهل الإسلام أن يكونوا مثلهم، يريدون من أهل الإسلام أن يحرفوا كتابه الذي أنزل عليهم كما هم حرفوا كتابه. هذا الذي يريده أهل الكفر من أهل الإسلام. فلذلك يجب على أهل الإسلام أن يحذروا من هذا الأمر الخطير. إذن فخلاصة هذه المسألة أن أهل الجاهلية كانوا يدعون الناس إلى الضلال بغير هدى من الله، وذلك بترغيبهم في مخالفة الحق وتزيين الباطل لهم. هذا عمل أهل الجاهلية، يزينون للناس ما هم عليه من الباطل ويرغبون الناس ويحثونهم على مخالفة الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما مخالفتهم فقد جاءت في نصوص الكتاب والسنة بالأمر بالدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة، كما قال الله عز وجل لنبيه: قل أي يا رسول الله، يا نبي الله، هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، سبحان الله وأنا من المشركين. قل يا نبي الله يا رسول الله، هذه سبيلي، يعني هذه طريقي وهذا منهجي وهذه دعوتي، أدعو إلى الله. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله وحده، لا يدعو إلى فلان أو علان أو يدعو إلى الحزب الفلاني أو الجماعة الفلانية، لا، دعوة إلى الله، أدعو إلى الله. هكذا يجب أن يكون الداعي إلى الله حقا، لا يدعو إلى نفسه، لا يدعو إلى فلان أو علان، لا يدعو إلى حزب أو جماعة أو طريق، وإنما يدعو إلى الله. همه أن يحقق الناس التوحيد ويعبد الله سبحانه وتعالى وحده. أدعو إلى الله، لكن هذه الدعوة لابد أن تكون مبنية على بصيرة. لذلك قال: أدعو إلى الله على بصيرة، والمراد بالبصيرة هي العلم. الذي يريد أن يدعو إلى الله لابد أن يكون عنده علم بكتاب الله وعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال سبحانه وتعالى نبيه: أنا ومن اتبع النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله على بصيرة، ومن اتبعه كذلك، هو الذي يدعو إلى الله عز وجل على بصيرة، وما أنا من المشركين. وكذلك في قوله سبحانه وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. إذا فالدعوة تحتاج إلى حكمة، لا تحتاج إلى عجلة، لا تحتاج إلى يعني غضب غير محله، لا تحتاج إلى سوء خلق، وإنما تحتاج إلى حكمة في الدعوة إلى الله عز وجل بترغيب وترهيب، وأن يأتي بالترغيب في محله والترهيب في محله، وقد يجمع بينهما إذا احتاج إلى ذلك فيسلك الحكمة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. والموعظة وترقيق القلوب يكون بإيراد الآيات وإيراد الأحاديث، ليس بالقصص، يحكي للناس قصة فإذا فرغت القصة خلاص انتهى أثره في القلب، وإنما يكون ذلك بتذكير بآيات الله، لأن الموعظة بالقرآن والسنة لها أثر عظيم على القلوب. فلذلك أمر الله نبيه أن يدعو الناس بالموعظة الحسنة، وأن يجادلهم بالتي هي أحسن، أن يجادلهم بالتي هي أحسن، والمجادلة التي أحسن هي التي يرجى من ورائها نفع. أما إذا جادلت شخصا وعرفت منه عنادا وتكبرا عن الحق فهذا جدال مذموم. الجدال المحمود هو الذي يرجى من ورائه التوصل إلى الحق، فتنصح وتذكر وتوجه، فمن رأيت منه إقبالا واستماعا ومحبة للحق فهذا تواصل معه، هذا الجدال بالتي هي أحسن. أما الذي تأتيه بأي دليل لا يقبله ويرده فهذا ما ينبغي مجادلته. وأما التشبه بأهل الجاهلية اليوم فهذا أيضا له صور كثيرة، منها الدعوة إلى الإلحاد والعلمانية، ويصورون ذلك في صورة تجديد الخطاب الديني. هذا نسمعه من بعض من يدعي الدعوة إلى الدين، يقول لابد من تجديد الخطاب الديني. ما المقصود بتجديد الخطاب الديني؟ المراد أنهم يفهمون الكتاب والسنة على ما يتماشى مع الأهواء، هذا المقصود. يعني حينما يأتيك بدليل في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويفسره على حسب هواه، فتوقفه وتقول هذا كلام باطل، هذا يخالف ما فهمه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، فيقول لك لا، الكتاب والسنة صالحة لكل زمان ومكان، وهي كلمة حق لكن أريد بها باطل، يريد رد الفهم الصحيح للكتاب والسنة الذي فهمه سلفنا الصالح. فالدعوة إلى مثل هذا فإنها دعوة إلى الباطل، وفيها تشبه بأهل الجاهلية، لأن فيها دعوة أو دعوة الناس إلى الضلال. كذلك من صور التشبه بأهل الجاهلية الدعوة إلى الشرك وإلى البدع، هذا أيضا من الباطل الذي يدعو إليه بعض الناس، لأن الشرك يناقض دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله بالتوحيد مبشرا ونذيرا صلى الله عليه وسلم، فقضى حياته في الدعوة إلى التوحيد. يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، هكذا كان يذكر، وهذه دعوة الأنبياء من قبله، فكل رسول يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكذلك الدعوة إلى البدع، إن البدع تناقض ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من صور التشبه بأهل الجاهلية الدعوة إلى الفسق والفجور، يفعلون هذا باسم الحرية وباسم الديمقراطية، وأن الإنسان حر في نفسه، وهذا من أبطل الباطل ومن المعاني الخطيرة التي تروج بين الناس والتي يتلقاها بعض الشباب جهلا منهم بحقيقة ما يكمن تحت هذه الألفاظ. لذلك لابد من الحذر من هذه الأمور، لأن فيها تشبه بأهل الجاهلية. كذلك من صور التشبه بأهل الجاهلية الفتوى بغير علم، وتصدر الجهال للدعوة، وما أكثرهم في زمانه. وانظر في وسائل التواصل، كل يفتح المباشر ويتكلم ويزعم أنه يدعو الناس، وفي الحقيقة يدعو إلى نفسه، أو يدعو إلى فكرة فلان أو علان، أو يدعو إلى الحزب الفلاني أو جماعة فلانية. أما الذي يدعو إلى الله عز وجل فقليل ما هو. لذلك من التشبه بأهل الجاهلية أن الإنسان يتصدر بالدعوة بغير علم، وكذلك يفتي بغير علم. أيضا من صور التشبه بأهل الجاهلية اليوم تحكيم الأهواء الفاسدة والآراء الكاسدة والعقول المنكوسة، يستخدمون كل هذا في فهم نصوص الكتاب والسنة، يفسرون الكتاب والسنة على ما يوافق الأهواء والآراء وما تلهيه عليهم هذه العقول. ونحن دائما نذكر بأن الأصل في فهم الكتاب والسنة أن نفهمهما على فهم سلفنا الصالح، إن الله قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. إن آمنا بالكتاب والسنة كما آمن به الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فنحن في هداية، وإن خالف الناس ذلك فهم في ضلال. فلذلك الواجب هو الحذر من دعوة الناس إلى الضلال حتى لا نقع في التشبه بأهل الجاهلية. ثم أورد بعد ذلك رحمه الله مسألة أخرى وهي 75، قال دعوتهم إياهم إلى الكفر مع العلم. يقول الشارع رحمه الله وهذا صنف آخر من دعاة الضلال، وهم الذين يدعون إلى صرف الناس عن الحق مع معرفته بغيا وعنادا. والصنف الأول يدعون الناس إلى الباطل وهم لا يعرفون الحق، وكلا الصنفين خطير، وهم لا يقولون للناس اكفروا، وإنما يأتونهم بطريقة مزخرفة ظاهرها أنها حسنة وباطنها كفر. هكذا دعاة الضلال. وإبليس جاء إلى قوم نوح لما وجدهم قد حزنوا على الصالحين الذين ماتوا، جاءهم بطريق ديني، يعني بطريق الدين، وقال صوروا صورهم من أجل إذا رأيتموهم أن تنشطوا على العباد وتذكروا أحوالهم وصلاحهم ودينهم فيمشطونكم على العباد. لاحظ الشيطان الملك الذي لما مات ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، لما مات هؤلاء جاء الشيطان إلى أولياء وقال هؤلاء رجالهم صالحون، فلو صورتم صورهم وإذا رأيتم هذه الصور تذكرتم الله وعبدتم الله. الشيطان لم يقل لهم صوروهم واستغيثوا بهم واذبحوا لهم وانذروا لهم، لا، إنما يستدرج بالناس. لذلك الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان يستدرج بالإنسان، والإنسان الذي يتساهل في أمر دينه يستدرج به الشيطان حتى يوقعه في الحرام، يوقعه في الشرك وفي البدع وفي الكفر بالله عز وجل. فكذلك قوما قالوا صوروا هذه الصور ولم يقل لهم اعبدوهم، قالوا اذا رايتموهم تذكرتم الله لانهم رجال صالحون يذكرونكم بالله. فلما فعلوا ومات اولئك الذين صوروا هذه الصور جاء الشيطان الى اولادهم واحفادهم وقال لهم ما صور اباؤكم هذه الصور الا لانهم بهم يسقون المطر، فعليكم أن تستغيث بهم وأن تذبحوا لهم وأن تنذروا لهم فاعبدوهم من دون الله. وهذا هو طريق أهل الضلال في محاكاة الشيطان في دعوة الناس إلى الضلال. لذلك يقول الشيخ فهو جاءهم بطريق النصيحة وطريق الدين، وهو يريد أن هذه الصور تكون أصناما في النهاية، فكانت أصناما لما مات أهل العلم ومات هذا الجيل جاء جيل جاهل بعدهم، فقال الشيطان إن آباءهم نصبوا ما نصبوا هذه الصور إلا ليعبدوها، وبها كانوا يسقون المطر فعبدوها بدون الله عز وجل. وكذلك دعاة الضلال لا يأتون للناس بالدعوة إلى الشر المكشوف، إنما يأتونهم بطريق مزخرف يحسنونها للناس ثم في النهاية يحصل لهم مقصدهم. ودعاة الضلال لما دعوا الناس إلى الشرك بعبادة الأضرحة لم يقول لهم اعبدوها، بل قالوا لهم هؤلاء أولياء وصالحون لهم مكانة عند الله، فأنتم تقربوا إليهم من أجل أن يقربوهم إلى الله ويكونوا وصائف ووسائل لهم عند الله. جاءوا بهذه الطريقة وهي محبة الصالحين واتخاذهم وسائل ووصائف عند الله عز وجل، فعبدوا القبور والأضرحة بهذه الخديعة الشيطانية وأشركوا بالله عز وجل. فدعاة الكفر يدعون الناس بأساليب مختلفة لا يظهر عليها شيء من الانتقام ولا يعرفها إلا أهل البصيرة. وقد تبين من هاتين المسألتين أن دعاة الضلال على قسمين، قسم يدعو الناس بغير علم وقسم يدعو الناس إلى مخالفة الحق وهو يعلم، فالأول ضال والثاني فاسق. إذا خلاصة هذه المسألة أن أهل الجاهلية كانوا يدعون الناس إلى الكفر مع العلم. قد يقول قائل ما الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها؟ الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها أن المسألة السابقة فيها دعوة إلى الكفر مع الجهل، وهذه المسألة التي معنا فيها دعوة إلى الكفر مع العلم. ذلك الشارع ماذا قال؟ قال الأول ضال والثاني فاسق. فاسق لمن؟ لأنه يعلم الحق لكن يخالفه، والأول ضال لأنه يعمل بغير علم. أما مخالفتهم فقد جاءت في الحث على الدعوة إلى الله بالعلم، خصوص الكتاب والسنة تدل على هذا، دعوة إلى الله بالعلم اتباع للشرع مع النهي عن التقليد الأعمى بغير حجة ولا برهان، وكذلك التحذير من اتباع الهوى واتباع العادات والتقاليد التي تخالف الشرع، وأيضا جاء خصوص الشرع ببيان خطر مخالفة الشرع عن العلم وأنها أشد من مخالفة الشرع عن جهله. وجاءت ايضا نصوص الكتاب والسنه ببيان الحكمه من ارسال الرسول صلى الله عليه وسلم وانزال القران عليه، وهو اتباعه عليه الصلاه والسلام والتعبد لله عز وجل بما جاء به عليه الصلاه والسلام. واما التشبه باهل الجاهليه اليوم فهذا ايضا له صور كثيره، منها الترويج الى الالحاد باسم العلم والعقل كما يفعل بعض الدجالين عدنان ابراهيم ونحوه، فهو يزعم العلم ويزعم العقل والقصد هو التشكيك في العقيده، فجهلت الناس الذين يتبعون يشككهم في مسلمات كانوا عليها من العقيده، فهو يلوث فطرتهم في توحيد الخالق سبحانه وتعالى. والنهايه التي يصل اليها من اتبعه هو الالحاد. ولاحظ هذا فيمن تعلق بمثل هذا الرجل، تجد ان مآله هو الالحاد والعياذ بالله. كذلك الدعوه الى استحلال المحرمات باسم فكر الاسلام، يقولون فلان مفكر اسلامي، بعد ذلك يخرج النتيجه يقولون الخمر حلال والزنا حلال والعياذ بالله، وهذا كفر بالله عز وجل. الذي يحرم او الذي يحلل ما حرم الله هذا كافر حتى وان لم يفعل، الذي يقول ان الخمر حلال فهو كافر حتى وان لم يشرب، والذي يقول ان الزنا حلال حتى وان لم يزني فهو كافر بالله عز وجل. فيسمونه بالمفكر الاسلامي ثم يدخل على الناس هذه البواطل. كذلك الدعوه او الترويج الى السخريه بشعائر الدين، هذا ملاحظ عبر وسائل الاعلام، السخريه بالحجاب، السخريه بالاضحيه في زماننا، والسخريه بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل هذا تحت اسم الحداثه والتقدم والحضاره والبحوث بمصاف الدول المتقدمه، هذا كل كلام نسمعه، والقصد من هذا كله هو محاربه الدين واهل الاسلام الذين يتمسكون به، وهذا من التشبه باهل الجاهليه. كذلك من التشبه باهل الجاهليه الدعوه الى الشرك والى البدعه باسم الوسطيه والاعتدال، ومحاربه اهل التوحيد والسنه باسم القضاء على التشدد والتطرف، وهذا الذي يروج له اعداء الاسلام في هذا الزمان، يحاربون اهل التوحيد والسنه الذين يتمسكون بالاسلام الصافي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنهم وارضاهم باسم ماذا؟ انهم متشددون وانهم متطرفون. ومن التشبه باهل الجاهليه ايضا بث الافكار المنحرفه والتشكيك في مبادئ واصول الدين، وهذا ظاهر عبر وسائل الاعلام من اناس يبحثون عن الشهرة ويبحثون عن المال، فيستخدمهم أعداء الإسلام في هذا الأمر فيدرون عليهم بالأموال، ثم تجد الواحد يتكلم ويشكك الناس في هذه العقائد طلبا للشهرة وتحصيلا للمال. إذا هذه بعض المسائل، ونكمل إن شاء الله نتلقى منها في درسنا القادم بإذن الله جل وعلا بعد صلاة المغرب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.